حسينا وحسينا وحسينا ليلة مصاب ليلة مصاب اليتامى ليلة مصاب ليلة مصاب اليتامى ليلة مصاب ليلة مصاب اليتامى ليلة مصاب ليلة وحسينا وحسينا وحسينا ليلة مصاب ليلة مصاب اليتامى وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا ليلة مصاب ليلة مصاب اليتامى ليلة مصاب ليلة مصاب اليتامى ليلة مصاب وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا كنت يا بي فوض من نور الإمامة سور علي ضمد أحزان اليتامى كنت يا بيت فوض من نور الإمامة سور علي ضمد أحزان اليتامى كنت يا بال السماء وجنت الحمامة جنت جنة وجنت في الجنة خزامة قالوا سكنة صارت الضيعه بكلامه المهر يرجع يجر لنا لجامه كنت يا بيت فوض من نور الامامه سور علي يضمد أحزان اليتامى كنت يا بيت فوض من نور الإمامة سور علي يضمد أحزان اليتامى كنت يا بيت للسماء وجنت الحمامة جنت جنة وجنت في الجنة خزامة أخطري بثوب الفرح وحسب ياما ما دريتي كربلة تصير القيامة ما دريت كربلة تصير القيامة كنت أسولف لك عن أحلامي يا يابا كنت تسمع كل كلامي ودمعك يسيل، كنت أفكر في سبب دمعك الغالي، لأني يدري إن الدمع مو للرجاجيل. كنت أسولف لك عن أحلامي يا يابا، كنت تسمع كل كلامي ودمعك يسيل. فارسك يا سكنة من يهوي لمي أفراحك يا سكنة، واستعدي للبكا وينو الحزن قلبك يا سكنة، يفور جمري الحزن في صدري وياه ويا سكنة يا سكنة. عاشر تدرين هالعاشر ناشر يبكي قلب حزنة، لو سمعتين المهر بالحزن حمحم يا سكينة طلع من وسط المخيم، وعمتت زينب أظن طيحت عليه تأكدي إن الأبو منها ما يسلم، تأكدي إن الأبو منها ما يسلم. فارسك يا سكنة من يهوي لمي يا أفراحك يا سكنة، واستعدي للبكا وينو الحزن قلبك يسكنا، يفور جمري الحزن في صدرك وياهو يا سكنا يسكنا. عاشر تدرين هالعاشر ناشر يبكي قلب حزنا، اسمعي هل يجري في عاشر محرم من يطيح السر في الرمضة يتهدم، ضيغمه لو طاح يا ريحة الضيغم، شيبة الستين مصبوغة من الدم، شيبة الستين مصبوغة من يجينا المهر خالي، الاطلاع عن واستقبل بعين الهتونة يا مهر والينا وينك، وين والينا يا مهر حسين وينك. قال طايح يا سكينة والسهم في وسط صدر مصوبنا، راد ينزع سهم قلبه لكن مثلث ما يحولنا، طايح بوهاده والسهم يصرع ناشب بفؤاده والألم يجرع، هالسهم ثلاثي والقلب لمرعى، راد ينزع عنه وما قدر ينزع، راد ينزع عنه وما قدر ينزع، ودفع على صدره للقفا يدفعه، يريد ينزع منه وما درى يسرعه، ومشطر فؤاده والولي جمعه، يا سلام يا سكنة للقلب يقطع، يا سلام يا سكنة للقلب من يجينا يا المهر خالي، لطلعا واستقبل بعين الهتونة يا مهر والينا وينا، وين والينا يا مهر حسين وينا. قال طايح يا سكينة والسلام في وسط صدره مصوبنا راد ينزع السلام قلبه لكن مثلث وما يرحم ولنا لكن مثلث وما يرحم ولنا طايح بوهاده والسلام يصرع ناشب بفؤاده والألم يجرع هالسهم ثلاثي والقلب لا مرعى راد نزعى عنه وما قدر ينزع راد نزعى عنه وما قدر ينزع ودفع على صدره للقفا يدفعه يريد نزعى منه وما درى يصرع يريد نزعى منه وما درى يصرع وانشطر فؤاده والولي جمعه يا سلام يسكنه للقلب يقطعه يا سلام يسكنه